الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على صدائم وتعالى ارحمنا برحمتك يا رحمة. كان الكلام في بعض فروع العزل ومنها ما أفاده الماتن رحمه الله من أنه هل يجوز للمرأة العزل بمعنى عدم تمكينها إلى أن يكون مثلا الإنذار خارج الحج. أفاد قدس الله سره أنه لا دليل على ذلك إلا بعنوان مسألة التمكين، بما أنه يجب على المرأة تمكين نفسها من الرجل، فإذا كان منافيا لحق التمكين فيحرم عليها. وأما عنوان العزل فمنصرف عنها لا إشكال فيه. وما أفاده قدس الله نفسه متين الإصابة، وقد يكون المتعارف كذلك، يعني قد يكون المتعارف أنه مع عزلها يتحقق عدم التمكين بالنسبة إلى الرجل. ثم تعرض للحكم الوضعي بالنسبة إلى عزل المرأة. هم من حقوق المرأة من حقوق الرجل، لحاظ المرأة من حقوق الرجل، لحاظ الرجل من حقوق المرأة. إذا آمنا بتلك الروايات لا تنافي فيها. إذا كان من حقوق يعني باعتبار من حقوقها فليس للرجل أن يعزل، باعتبار من حقوق التمكين فليس عليها أن تعزل نفسها. كل عمر يكون صحيح. شو المشكلة؟ يعني بعبارة ما يعتبر تحقق الإنزال من كلا الطرفين، من الرجل والمرأة. الرجل يحققه ويأتي والمرأة تتمكن بناء على هذا. ثم تعرض للحكم الوضعي بأنه هل عليها الدية في هذه الصورة أم لا. أفاد قدس الله نفسه ثبوت الدية، فأن عليها الدية في هذه الحالة، ودليله على ذلك التمسك بإطلاق دليل الدية فالرجل يفزع عن عرسه فينزل الماء خارجا، فهذا يشمل ما نحن فيه. وبتعبير السيد الأستاذ في تعليقته بما أن المرأة حينئذ كالأجنبي لا حق لها في الماء، فحينئذ حكمها حكم الأجنبي. لا إشكال، أقول لا إشكال، أن الدليل ظاهره خصوصا بقضية المقابلة بين أن يكون الإنزال إسقاط الجنين قبل الإنزال في الفرج أو بعده، ظاهره أن المفزع يكون رجلا أجنبيا، ظاهره هكذا ظاهر الناس. لكن التمسك بإطلاقه لا بأس به، يعني ذاك انصراف بدوي ليس من البعيد أن يتمسك بإطلاق الدليل. ومن أفزع الرجل في حال الإنزال بحيث أن يكون الإنزال خارج الفرج يكون عليه الدية بلا فرق في ذلك بين المرأة وبين إنسان عجل. هذا إنصافا وأن الإطلاق لا بأس به. لكن تقدم أمس أن ليس المراد من الناس مطلق الإنزال خارج الفرج، أولا من الناس اعتبار أمور ثلاثة: الإفزاع. الإفزاع في اللغة العربية عبارة عن الإخاف، حالة الخوف الفزع، وعدم إرادة الزوج، ووقوع الماء خارج الفرج. هذه الأمور الثلاثة لا بد من اجتماعها. وأما إذا فرضنا أن المرأة سحبت نفسها بحيث لم يتحقق الإفزاع وإنما تحقق الإنزال خارج الفرج، تارة عزل المرأة يكون بشكل يوجب فزع الرجل وخوفه، هذا صحيح الدليل يشمله، لكن أخرى لا يكون بهذه الصورة. نحن لم نستفد من النص ان المراد التسبيب الى الانزال خارج الفرج به ای نحو کان. تارتا نحن نفهم هذا المعنى. سلام علیکم. یعنی شخص یحاول ان یکون الانزال خارج الفرج و اسقاط نطف به ای نحو کان، سواء بنحو الافزاع و الاخافه او بسحب المرأة نفسها. اذا كان الاصال الدليل هكذا ما افاده الماتن تام، لكن الموجود في الاصال الدليل حالة الفزع، ولعله لهذه الحالة داخل بالنسبة الى الدية. يعني ليس الاعتبار بانزال خارج الفرج مطلقا بفزع او بغير فزع. تارة نفهم من الناس أن الاعتبار بالإنزال في الخارج مطلق، نفهم من الناس هذا المعنى. إذا فهمنا هذا المعنى وأنه يسبب إلى ذلك بإفزاع بخوف تحب المرأة نفسها، إذا فهمنا هذا المعنى ما أفاده الماتن سليم، ما أفاده الماتن. لكنه جدا خلاف الظاهر. نحتمل أن الفزع له خصوصيته مو مطلق الانزال في الخارج، ولا التسبيب الى مطلق الانزال في الخارج. النص الموجود في الرجل يفزع، فزع في اللغة العربية عن الخوف، مو انه اذا فرضنا بلا خوف. مثلا اذا فرضنا رجل موجود في حال الجماع، واحد صاحبه يدي انه قبيل الانزال مثل مثلا، فهو لإجابة الدعوة سحب نفسه وانزل خارج الفرج، مو معلوم ان الدليل يشمله. لا لا يريد، هو فقط لاستجابة الدعوة. خب هو هنا ما كان يريد، لكن افزاع ما كان. تأمل. لا اجابة للدعوة، مو انه اراد ان يكون الانزال خارج. اجابة للدعوة او لنقطة اخرى اسمه افزاع، نجعل جعل له مشبق مثلا. تأملتوا؟ فهو سحب نفسه وانزل في الخارج، هل الدليل يشمله؟ مو اراده، اراده يعني اراده الشيء. هو يوجد اراده عنده حتى لو كان هناك مشاهده، اراده ان ينسحب. حاله الفزع ام اراده موجود خالص؟ لما يخرج حاله الفزع من يقول اراده ينسحب هو راسا مجزوع يعني؟ لا، حاله الفزع على الاراده الى الفعل موجود، لكن اراده الى ان يكون الانزال خارج الماء لم يكن، خارج الفرج لم يكن. ولم يرد ذلك يعني لولا هذا الشيء الخارجي ما كان يريد ذلك. تاملوا، نفرض مثلا جعل له صوتا مثلا او مشبقا او دعاه، اصلا لولا دعوته ما كان يريد ذلك، لكن لا عن افزاع. تأملوا، فتسبب الى الانزال في الخارج لكن لا عن افزاع. هل الدليل يشمله؟ في تصوري صعب. ليس المراد بالافزاع تسبيب الغير مطلقا. تأملوا، ليس المراد بهذا النص في الرجل يفزع عن إرثه. يفزع يعني يحاول أن ينفصل عن إرثه، هذا معنى يفزع ولو بلا خوف. ما معنى هذا التعبير في الرجل يفزع عن إرثه؟ يعني هناك محاولة لسحبه عن زوجته ولو بلا خوف ولو بلا تخويف. نفرض بمجرد دعوته مثلا وهو إجابة للدعوة سحب نفسه، فهل هذا المقدار يكفي في تحقق الدية؟ صعب جدا. بس إذا تسوية الإفزاع بسبب خارجي مع الأسباب الخارجية الأخرى أيضا صعب. هو هذا أقول صعب. مو أيضا صعب. هو هذا صعب. يعني بدو أنه الإفزاع في نوع من عدم اللا إرادة بالنسبة. إيه؟ يعني بالنسبة له ما كان قاصد أن يكون الإنزال خارج، لكن أفزع فصار الإنزال خارج. ما ممكن تصور نفس الحالة في المسبب الخارجي. ليش؟ بسبب آخر. لا، سوء آخر غير الإفزاع، رجل آخر سبب بلا إفزاع، سبب بالمقدم مو إرادة الزوج، بلا إرادة له، لم يرد ذلك، لكن هذا بلا خوف، نفرض بتشويقه. هو هكذا، يعني هل الاعتبار أن يوجد سبب خارجي وأن الرجل ينزل في الخارج هذا هو المراد من الناس؟ إنسان واحد يسحب مثلا، لا صور عديدة استقر ما تصوير الصور بإيجاد بعض المشبغات والمراقبات بلا خوف. فهل تأملوا، فهل المراد من يفزع عن إرثه يعني يحاول بفصله عن إرثه، أم كلمة يفزع فيها الخوف؟ ظاهرا الفزع من الخوف، وهم من فزع يومئذ آمنون، ظاهرا كلمة الفزع فيها معنى الخوف في اللغة العربية هكذا. سيدنا قرينة وهو لا يريد عن ذلك، ليس له إرادة في الموضوع. صعب وصوله إلى الدرج من الظهور صعب. إذن ولذا مصداق آخر له، لو أن المرء سحبت نفسه، خب إفزاع ما موجود، المرء سحبت نفسه، الرجل لا يريد، عدم إرادة من الزوج مو موجود، لا زوج يريد ذلك، يريد الإنذار، لكن المرء سحبت نفسه ليش تشمله؟ لا يريد، لكن يفزع كيف؟ من أين؟ الفزع يمزعني يمزع خارج القلب. عجيب، كيف هذا الاستظهار كمان الفزع له خصوصية له؟ الفزع حالة خوف، حالة خوف. أنتوا لابد أن تقولوا أن الاعتبار بغض بعدم الإرادة، من أين هذا الشيء؟ من أين؟ هو خوف. أفزع في النفس موجود كلمة أفزع. أنت شرحت مفصلا أن كل عنوان يؤخذ في لسان الدين لابد أن يفهم الموضوعية. هذا مو قرينة خوف. خوف وعدم إرادة، مو فقط عدم إرادة، خوف ما له موضوعية، أنتوا تريدون إلغاء الخوف. المهم في كل مورد الزوج لا يريد ذلك، هذا دية ترتب. هذا مصدر الروايات، لا يطلب منه من حقه يصرفه حيث يشاء، وهذا مفهوم الروايات. شنو من حقه؟ أنه هو المسألة أنه يريد أو لا يريد. ليه مسألة الحكم، الحكم مسألة الحكم القاضي لا دخل له بيريد أو لا يريد. سيدنا حتى لو قلنا بأنه الإفزاع ليس ظاهر في عدم الإرادة وأنه في خصوص الخوف، ففي تصريح الرواية في ذيلها أنه لا يريد، مو بعد مو في ذيلها بعد مباشرة يفزع ولم يرد ذلك، ولم يرد يعني تفسير كلمة يفزع تأملوا أو قيد آخر، لأنه يمكن للإنسان يفزع مع ذلك يريد العزل، هو كان يريد العزل. واضح هذا الصور واضح. فحينئذٍ إلغاء الخوف كما صنعه الماتن، أنت شرحنا أن المحقق الحلي قدس الله نفسه فهم من الناس أن الاعتبار بإلغاء النطف خارجا، ولذا فهم أنه حتى في العزل أدي واجب، هذا ما فهمه المحقق الحلي. فهم السيد اليزدي وجماعة من المعاصرين الذين لم يعلوا على الكتاب أن الاعتبار أن الرجل لا يريد ذلك ليتحقق النطف خارجا، فليس الاعتبار بالخوف والفزع، هكذا أفاد الماتن. فلو سحبت المرأة نفسها، نفرض لم يحصل للزوج خوف، فقد المرأة عند الإنزال سحبت نفسها، التزم الماتن قدس الله سره بوجوب الدية عليها باعتبار أنها حاولت الصلاح أن يكون الإنذار خارج الفرج ولو لم يكن فزع، لكن المهم أنه تحقق إسقاط النطفة ولم يرد الزوج ذلك بلا إرادة الزوج. لكن لو كنا إنصافا نحن وظاهر الناس، ظاهر الناس كما هو المات النظر أن القيود قيود في هذا في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام. سبحان الله، في كلام الإمام، لا في كلام الإمام ما في سائل، كتاب الديات كله أنا أمير المؤمنين قال في كذا كذا في كذا، الرجل سأل هذا لا مو سؤال، كتابهم كم صفحة؟ مو صفحة واحدة، في الترق وكذا، في الكفين كذا، في كذا كذا، في السادي كذا، كل كتاب كتاب مفصل كتاب الديات. يعني السؤال سؤال لا ما هو سؤال، الرجل يفزع عن نفسه، هذا مو سؤال، وين سؤال موجود؟ أنا قرأت لك لعله تصور سؤال ما لا مو سؤال. الرواية في صدرها موجودة في دية في النطفة في الجنينة مئة دينار، في كل جزء منها 20 دينار. فإذا رجل أفزع عن إرثه ولم يرد ذلك فأفرغ في الخارج عليها 20 دينار، وفي العلقة 40 دينار، وفي المضغة 60 دينار، وفي اللحم كل كلام الإمام صلى الله عليه وسلم. أنا كيف ما كان، إذن الإنصاف أن ما أفاده الماتن قدس الله نفسه بإطلاقه ممنوعان. خلاصة إذا كان سحب المرء بشكل يوجب إفزاء الرجل وخوف الرجل ما أفاده تام إنصافا. الإنصراف البدوي، الإنصراف البدوي شنو كان؟ أن الدليل منصرف إلى الأجنبي لا إلى نفس المرء، يعني كأنما هناك رجل ومرأة وإنسان أجنبي يخففه ويفزعه، هذا ظاهر منه. لكن إذا كان الإفزاع أصاب المرأة فقط والرجل مات، هذا شيء أفزع منسحب. ليس بعيدا، إذا فرضنا أنه من جهة التسويف ليس لعله بعيدا، لكن شيء آخر، فرع آخر عليه. فحينئذ إذا فرضنا أن سحب المرأة كان بصورة إفزاع الرجل، إنصافا النفسه الحق مع الماتن هو الظاهر، لأنه في مقابل هذا الإنصاف فقط شنو الإنصاف البدوي، أن المفزع رجل آخر، هذا الإنصاف موجود لكن بدوي الإنصاف ظاهرا يفزع الرجل، سواء كانت المفزع، سواء كان المفزع إنسان أجنبي أو زوجته، إذا تحقق الإفزاع لا فرق. وأما إذا فرضنا مجرد سحب نفسها من دون أن يكون هناك إفزاع فزع خوف، الإنصاف أن الرواية لا تشمل، شمول الرواية لهذه الصورة حسب ما جاء في عبارة الماتن بالإطلاق محل تأمله، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم لم يتعرض الماتن لمسألة من جملة الآثار في باب العزل الحاق الملل، لقد شرحناه سابقا، قلنا إذا كان يعزل عن زوجته ومع ذلك أتت ببلده ليس له نفي، وهذا المسألة مضافا إلى إطلاق قوله البلد للفراش، مضافا إلى وجود رواية عامية رواها عن رسول الله عز وجل، جاء الرسول قال إن هذه زوجتي كنت أعزل عنها ومع ذلك أتت ببلده، فالنبي قال لا، أنه قد يتحقق من كذلك مما كتب الله وما قدر الله وليس لك نفي، مضافا إلى ما يقال وجدانا وارتكازا قد يحصل، يعني باصطلاح حوائم مشي ماذا يسمى، أنه ينتقل ولو يتصاب الرجل أنه عزل ولم باصطلاح ينزل. أما في ذلك كله يقال رواية ابن أبي عمر في خصوص ما نحن فيه موجود، نقلته عن كتاب الجواهر، يقول مرسلة ابن أبي عمر أن الرجل ليس له أن باصطلاح مضمون الرواية بمقطوعة ابن أبي عمر، لكن لم أجد، أنا شخصا لم أجد، بمقدار فحصي لم أجد، قلت ما حقق الكتاب لم يذكر مكان الرواية، على إن كيف مكان لا أدري أين موجود هذه الرواية، الإخوة إذا عثروا عليها ينبهوني عليها إن شاء الله تعالى. على إن كيف مكان فالإنصاف الأدلة، أظن المسألة في كلمات الأصحاب الآن ليس في بالي، يعني في جامع المقاصد أنا نقلت عبارته، في جامع المقاصد في إيضاح الفوائد في عدة من كتب أصحابنا المتأخرين غير مذكورة، وأما بين السنة متفق عليها لأنه ليس له نفي البلد وإن كان يعزل عن زوجته. ثم تعرض الماتن رحمه الله قدس الله سره الشريف لمسألة أن العزل بناء على جوازه فهو جائز مطلقا حتى في الوقت الواجب أم في الوقت غير الواجب. قال قدس الله نفسه ظاهرا لا فرق بين الوقت الواجب وغير الواجب، المراد بالوقت الواجب ما يجب باصطلاح لجهة خارجية أو لحكم شرعي في نفسه، فمثال النين بالنسبة إلى العنين يجب عليه الوقت ويعرف أنه عنين أم لا. في الوقت الواجب هل الواجب عليه فقط مجرد الوقت أم لابد من الإنزال؟ ظاهرا الإنزال ليس دخيلا، الإنزال خارج، بل حتى إذا لم يتحقق منه الإنزال. وكذلك بالنسبة إلى وقت أربعة أشهر، في أربعة أشهر مرة واحدة هل يعتبر فيه الإنزال؟ سيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة في المسألة القادمة، ونقول إن شاء الله لا دليل على ذلك. أصولا من حيث المجموع بالتأمل في النصوص لم يثبت أن من جملة حقوق المرأة سواء في الوقت الواجب أو غير الواجب أن يكون لها حق الإنزال، بحيث أن من جملة حقوقها وشؤونها أن يكون الإنزال في الفرج، هذا لم يثبت إنصافا، صعب الآن من مجموع الأدلة ما ممكن إثبات هذا الشيء. نعم كلمات الماتن هنا متحافظه و هذا غريب بين قدس الله سره. هنا في هذه المساله مساله العزل المساله السادسه قال لا باس بالعزل في الوفي الواجب وفي المساله السابعه يستشفي. يقول في عدم الحاجه الى الانزال اشكالهم مع ان الفرق بينهما يعني اصغر غريب ما صدر منه قدس الله سره ولا نعرف وجهه. اولا الواجب اللي هنا التزم ظاهرا يشمل ذاك لا أغل كان يقول في الوقت الواجب الا في وقت اربعة اشهر. لكن حقوق المرأة يعتبر اما هذا الواجب من حقوق المرأة واجب على عين تكليف له على عين لا هذا تكليف له وما يقال من حقوق المرأة سيجب لا مو حقا سيأتي ان شاء الله تعالى لا يحتاج للمطالبة يعني سيأتي إن شاء الله تعالى هو أم يلتزم بذلك أنهما بين حق وحكم إذا كان حقا صرفا في صورة المطالبة يجب سيأتي إن شاء الله تعالى أن المرأة حتى إذا لم تطالبكم واجب لأن الناس موجودة إن تركوا بعد ذلك كان آثما مو مسألة مطالبة المرأة ما تحتاج إلى مطالبة سيأتي إن شاء الله في المسألة الآتية. خب من باب التأكد للأخ تبعنا أقرأ نص العبارة حتى أفهم للأخ قال قدس الله نفسه في ذيل مسألة السادسة هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر وبعد تصريح من عنده وقال في المسألة السابعة إلى أن يقول كما أن مقتضى عدم الفرق بين الحاضر والمسافر وفي كفاية الوقع في الدبر إشكال كما مر وكذا في الإدخال بدون الإنزال إشكال احتياط وجوبي لإنصراف الخبر إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال متعارف وهو مع الإنزال ما بينهما سطرين الفرق. فهو في المسألة السادسة يقول يجوز العزل حتى في كل أربعة أشهر وفي المسألة السابعة يصرح بأنه الأحوط وجوبا أن يكون مع الإنزال والعزل مشكل. ثم صرح بذلك لإنصراف الخبر إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال كلامه متوافق لا اشكال. الان كيف ما كان بس ليس قرارنا اصولا ذاتا لا احب هيك مناقشات يعني ما لعله يستشعر منه اهانه الاعلام مثلا. خب سبحان من لا يختار بعد. لكن ليس متعارف خلال سطرين كلمات الانسان تكون متهافته فاصل مثلا كتاب من كتاب باب الى باب لكن خلال سطرين لم يكن مالوفا. الان كيف ما كان انا اذكر في كتاب شعر اللمعه في زخرفة المساجد لما يذكر الشهيد الثاني لآراء الشهيد الأول في باب الصلاة يقول وآراؤه هنا بحسب كتبه هكذا يقول يعني الشهيد الأول يشغل عنده كتابه بالدقة ليس بحسب كتبه هذا بشوية تصرف من الشهيد الثاني يقول وآراؤه هنا بحسب كتبه وهو منها عجيب يعني في كل كتاب له رأيه ذا كان علينا في تصوره ليس مشكلة لكن المشكلة في مثل سطرين جدا مشكلة. كيف ما كان هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. فهذه المسألة التي أفادها الماتن قدس الله نفسه أنه يجوز العزل في الوقت الواجب نتعرض له إن شاء الله تعالى في المسألة القادمة في المسألة السابعة. هنا الآن سكتنا عن يأتي التفصيل في المسألة السابعة. طبعا هذا الإشكال في التهافت مو من خصائصي السيد الأستاذ السيد الحكيم كل من تعرض لهذه المسألة يستشكر على الماتن بأنه تهافت في كلامه موجود واضح يحسن الأمر بيد الله. ثم تعرض الماتن قدس الله سره لبيان المطي الواجب وأنه في كل أربعة أشهر مرة واحدة. هذا الذي أفاده قدس نفسه هو المعروف المشهور بين عامة المسلمين فضلا عن الخاص. نعم توجد في رواية عند العامة أن عمر بالنسبة إلى المقاتلين في الجبهات في ذاك الوقت جعل المدة ستة أشهر يعني شهرا للذهاب إلى الجبهة وأربعة أشهر في الجبهة وشهرا للرجوع فالمدة من حيث المجموع ستة أشهر. لكن هذه الرواية غير معروفة عندهم. الرواية المعروفة عندهم أربعة أشهر وهو المعروف المشهور بين السنة وهو المعروف المشهور بين أصحابنا. بل في كلمات غير واحد من الأصحاب أنه المشهور أنه الأشهر ذهب إليه الأكثر. وكلما تأثر وصل لحد الإجماع في جملة من الكتب المتأثرة دعوة الإجماع في المسألة. والإنصاف أنه كذلك، الإنصاف المسألة من هذه الجهة واضحة. ثم يقع الكلام في قيمة هذا الإجماع، هل لها قيمة أم لا؟ أفاد السيد الأستاذ على كلامه المشهور أنه لا قيمة لهذا الإجماع باعتبار أنه مدركي أو محتمل مدركي، مدركي ظاهرا. فإن هناك رواية رواها المشايخ الأجلاء وفيها تصريح بأربعة أشهر، فمع وجود المدرك لا يستكشف أنه لا يكون الإجماع كاشفا تعبديا عن قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وبعبارة أخرى، الإجماع إذا كان له خصائص معينة تستطيع يعني يمكننا أن نستكشف بها قول الإمام حجته، وأما إذا رأينا فقهاءنا يعتمدوا على أصل أو رواية حين ننظر لتلك الرواية إلى ذاك الأصل إن كان المعتبر أهل مسألة إلا خلا. ولذا أفاد السيد الأستاذ أن مثل هذا الإجماع لا قيمة له. ما أبوه قدس الله نفسه إجمالا صحيحا لا أشهر، يعني إجمالا أنه فرق في حصول الإجماع بين أن يكون اعتمادهم على نص، اعتمادهم على فتاوى المشهور، اعتمادهم على أصل، أو بلا اعتماد على شيء. هذا إجمالا انصافا لا بأس، فإن كان في تحقيق موارده انصافا إشكال كبير. لكن في خصوص ما نحن فيه لا تكون للإجماع فائدة غير واضح، لأن المشكلة النص الموجود مشتمل على خصوصية وهي الشاب كما سيأتي، لكن الإجماع المدعى على الأهم من الشاب. يعني المرأة كان مثلا عمرها مثلا 45 سنة لا تسمى شاب، فهذا الوقف ليس واجبا في حقابة. تعبير صاحب الكفار صاحب الجوار يقول بعض القاصرين من المعاصرين ذهبوا إلى أنه يجب فقط في خصوص المرأة الشابة. تعبير هذا قاصرين من المعاصرين ولي لا يخلو عن شوب إشكال. و يا ليت صاحب الجواهر كان ينظر عبارة المرحوم صاحب الوسائل باب تحريم ترك وفي الزوجة الشابة أكثر. صاحب الوسائل وما كده أفضل من بعض القاصرين، نسبه إلى بعض القاصرين من المعاصرين. ثم قال وهل يعقل مثلا أن الإنسان يقول مثلا بتعبيري بإضافة مني أن الإنسان يتزوج المرأة غير الشابة ثم يترك وقتها طول الدهر؟ مثلا أصلا لا يطاق باعتبار أن هذا الحب خاص بالشاب. يقول بغي إلى غير ذلك مما لا يستأهل أن تستر في هذا المجال أو يستر على إن كيف ما كان. هذا الذي أفاده خب نقض غريب صداك شيء آخر إشكال آخر. ولا تذروها كالمعلقة الآية المباركة متأكد في ردها، لكن ذاك ليس معنى أنه طول الدهر. فرق بين طول الدهر 5 أشهر 6 أشهر استثارة مسألة طول الدهر أصلا لا تنكر. خب الآية المباركة على خلافه لا تذروها كالمعلقة، الكلام في إثبات 4 أشهر. تعبير صاحب الجواهر إنصافا ليس في محله، إنصافا صدر من غير إنصاف ما صدر من قدس الله سبحانه. أنا كيف ما كان، فهل يمكن الاعتماد على هذا الإجماع تأملوا لاستكشاف بعض الخصوصيات عنه؟ لأن الرواية الموجودة رواية واحدة ناظرة إلى بعض الخصوصيات، فهل يمكن الاعتماد على الإجماع؟ إن شاء الله فيما بعد في فروع المسألة. هذا بالنسبة إلى دليل الإجماع. ويمكن أن يكون الإجماع نقطة أخرى الآن نشرح بعد هذا، كما أنهم استدلوا وكذلك السنة استدلوا، أصل استدلالهم لعله من السنة، استدلوا بآية الإيلاء الذين يؤلون من نسائهم حلف أن لا يقرب زوجته. وفي النصوص في الآية المباركة أنه لا يؤمر بالرجوع إلى مدة 4 أشهر ثم لا يعودون 4 أشهر. تعبير الآية المباركة مو صريح الآية. قالوا أنه يستفاد من هذا أن الحلف والإيلاء يتحقق إذا كان ترك الوعد لأربعة أشهر. هل هذا الاستدلال صحيح؟ استشكل عليه السيد الأستاذ وغير واحد وأن مسألة الإيلاء لها حكم الخاص لا ربط لها ما نحن فيه، لكن حلف موضوع وهذا ما نحن فيه شيء آخر. أضف إلى ذلك أنه بالنسبة إلى الإيلاء إذا ترك البيت لمدة 4 أشهر من حين رفع الأمر إلى الحاكم، من حين ترفع الزوجة أمرها إلى الحاكم، فلنفرض أن الرجل مثلا أولى أن لا يقربها، حلف أن لا يقربها، ومضت عليه سنة والزوجة لم ترفعه إلى الحاكم، لا شيء فيه. بعد أن ترفع الأمر إلى الحاكم، الحاكم يؤجل له 4 أشهر. هذا مسألة الإيلاء، فالإيلاء فيها 4 أشهر بلحاظ رفع الأمر إلى الحاكم. لا ظاهر هكذا أمر حكم، وثم يأمر الحاكم، فهذا أعم من 4 أشهر. مضافا حتى إذا كان من حين الإيلاء 4 أشهر من حين حلفه، لعله صار شهر شهرين هو ترك باقي زوجتي ثم حلف، حتى إذا قلنا من حين الحلف، فأربعة أشهر من حين الحلف لا من حين ترك البعث، بحيث يكون هذا البعث مع البعث يصاب خلال 4 أشهر. فرق بينهما على أي لا يستفاد من الآية المباركة حكم ما نحن فيه. خب طبعا لو كنا نحن الإنصاف أنه أمر واضح، إشكال واضح، يعني بعبارة أخرى دلت الآية المباركة في باب الإيلاء إسراء الحكم إلى مطلق وقت الزوجة إنصافا أشبه شيء بالقياس، أمر غير صحيح، تعدي عن مورد الناس هذا صحيح، إلا أنه ألا يمكن أن يستكشف شيء آخر، وفي هذا الاستكشاف تشترك الآية والإجماع معا، وهو أنه لعله كان هناك في شيء مألوف ومتعارف في عرف النساء. الآية ناظرة من العرف الأغلائي، شبيه ما تقدم منا في باب الكفارة، قلنا التقدير بالمود ليس لتعبد خاص، التقدير بالمود ذاك الزمان كان متعارف، إذا أرادوا النفقة، إذا أرادوا الرزق، ماذا الرسول كان صلى الله وسلم عليه جعل لنسائه قوتهن لكل يوم مدة. الآن الإخوة يعلمون في المطاعم مثلا هناك في مقادير معينة، مثلا للنفر الواحد من التمن مثلا 200 غرام، من اللحم 50 غرام، هل مجرم؟ هذا شيء مألوف، ولذا نحن قلنا أن مسألة المد والتقدير من المد لا بد أن نستفيد، ولا فقط في خصوص دين الكفارة، نرجع إلى ارتكاز عندهم كان، وأن المد من الطعام يكفي غالبا لعاشة شخص واحد في اليوم الواحد، غالبا هكذا كان عندهم، ولذا قلنا أنه فيما بعد لما اتجهوا إلى المدني والحضر باستلام أضيفت في رواياتنا وحفنتون هكذا أجرة الحفر، لأنه بعد بنفس المدة اكتفى، لا بد من إعطاء الحنطه بمقدار من الحنطه زائدا أجرة للحفر والخبز حتى يخبر حتى يؤكل، في رواياتنا موجود مد وحفنه أجرة للحفر. فيمكن أن يقال، تأملوا، يمكن أن يقال ذكر 4 أشهر في الآية مو لتعبد خاص، مو أنه باب الإله له تعبد، مناقش اللي ناقشنا قلنا بحسب لسان الدليل هكذا صحيح، باب الإله له خصوصية، مناقش اللي ناقشنا، لكن بناء على هذا نجعل الإله باب الإله من جهته الإجماع الموجود، لأن هذا الإجماع إن لم يكن إجماعا تعبديا أما يكشف عن وجود الشيء ما بين العقلاء، هذا المقدار خب يكشف عن، يعني عن تسالم إنساني على ذلك، مو إسلامي، مو دليل إسلامي. أضف إلى ذلك القصة الموجودة في كتب العامة، فأن عمر ليلة من الليالي سمع امرأة تنشد تلك الأبيات المعروفة، فالله لولا الله لا شيء غيره لزلزل من هذا السرير جانب إلى آخر الشيء، فسأل فقالوا إن زوجها مثلا ذهب إلى الجبهة مثلا، فجمع النساء، وفي بعض الروايات سأل حفصة، حتى حفصة تعجبت أنه مثلك يسأل عن مثلي مثلا، قال لا النظر في أمور المسلمين، أنه أي مدة تصغر الزوج بلا زوج، فالنساء بعضها قالت شهر، بعضها شهرين، بعضها أربعة، فاتفق الرأي على أربعة، فجعل الفترة التي الرجل يغيب عن زوجتي أربعة أشهر. نقول هذا ليس تعبد، مو في زمن عمر صار هذا الشيء، لعل هذا. وهذا ثالثا ورابعا جاء عندنا في رواية معتبرة حفص البختري، يقول الإمام لو أن رجلا غاضب امرأته من دون يمين غضب فترك وقتها أربعة أشهر، تأمل، فالحاكم يجبره على ذلك. يعني حكم هذا الغضب حكم الإيلاء، يعني بعبارة فنية اليوم أن الإيلاء كما يقع باللغة يقع بالمعطاة، إيلاء معطاة صح التعبير، تارة يحلف بالله أن يترك وقتها، وأخرى يغاضبها ويترك وقتها من غير يمين حسب المصطلح الحوزوي. طبعا هذا كلام من الخبات، إيلاء لا يقع بالمعطاة، تشبيها نأخذ إيلاء معطاطي عملا يترك وقتها أربعة أشهر. تأملوا لو أن رجلا غاضب امرأته ولم يقربها أربعة أشهر من غير يمين، ثم رفعت أمرها إلى الحاكم، فإن حكمه حكم الإله الناس فاكرة. المرحوم صاحب الجواهر يناقش في دلالة هذا الناس، يقول هذا الناس لا يدل على ما نحن فيه، باعتبار أنه هذا الناس ناظر إلى أن الغضب بحكم الإله، يعني إله ما أعطاه بإصطلاح. أنا أقول صحيح ما قاله من المناقشة في محله، لكن ألا يستفاد أنه كان شيء بإصطلاح استاندارد، كان شيء رسمي هنا؟ هذا اللي سأل عمر النساء عن ذلك فأجبنا المعجبة. الشيء الرسمي عبارة عن هذا الشيء، أن الوقت المتعارف للنساء المتعارف كان أربعة أشهر، ويشهد لهذا التعارف أمر نفس الآية، لماذا نلتزم أن الآية تعبد من أين نلتزم؟ وبناء على ما ذكرنا يتبين أن هذا الشيء الذي نسبه إلى عمر وأن عمر سن أربعة أشهر هذا لا أساس له، هذا قبل عمر موجود، لكن هو الرجل لم يلتفت، وإلا يمكن استفادة هذا من نفس الآية المباركة بهذا المعنى، مو كتعدي في الحكم. تأملوا، لا نريد تعدي في الحكم، وإلا قياسه وباطل، لكن من جهة ارتكاز الناس ارتكاز النساء أن المرأة مثلا توتع كل أربعة أشهر، تأملتوا هذه الأدلة التي ناقش فيها السيد. ولذا في هذه الرواية أنا أبي عبد الله من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء ما لا ينكح، نقول هذا ناظر إلى المتعارف، يعني ما لا ينكح هو في المتعارف هو أربعة أشهر، إذا صح هذا خب هذا من قلة فهمي، لو كان يفهم خب بالأخير جاء بدون صار اختلاف كان أغلى بالأكثر، كان يأخذ بالأغلى. يعني نقول إن ذكر أربعة أشهر في الآية مو لتعبد، لا نصور إنه لتعبد، تأملوا ليس لتعبد، بل ذكر أربعة أشهر بيان ارتكاب. إلى هذا الاستدلال وبهذه المناقشات تم إنصافا نعم الدليل، لكن في إثبات هذا المقدار من الارتكاز ووضوحه بحيث يطمئن الفريق شوي صوف إنصافا. بنعمل موضوع خب صحيح، لكن أربعة أشهر حسب الظاهر يعني مو لخصوصيته، خب إجماع موجود رواية صحيحة موجود في ذلك، صار واضح؟ فحينئذ تبين أن هذه الوجوه التي ناقش في بعضها السيد الأستاذ وناقش في بعضها صاحب الجواهر رواة حفص، نحن يعني شخصا يخطر ببالي شو تأمل يصير، لعل يصح الاستدلال بمجموعها، لكن لا بلحاظ دليل شرعي، بلحاظ تنقيح موضوع عرفي وارتكاب فيه إجماع الفقهاء ظاهر الآية المباركة، من يغاضب امرأته أربعة أشهر لم يغربها، سؤال عمر وجعل عمر، نستبعد أن هذا يعني أنا أتصور أن العام يحاضرون إسناد الجعل إلى عمر، بعيد أن يكون هذا من جعل عمر، أستبعد جدا أستبعد. هو الرجل باعتبار عدم فقاهته وعدم فهمه للأمور تصور أنه شيء جل فجمع النساء يسأل، ولو كان يسأل أهل البيت لكانوا يبينون له ذلك، ما يحفظ السؤال من النساء، على كيف ما كان فالذي أنا أتصور إذا جعلنا الدليل يعني هذه الأدلة كلها لا نجعلها دليلا تعبديا خاصا فإنما نجعله كاشفا عن الارتكاز الأغلائي عند الإنسان مثل مسألة المر مد كان هناك استاندار باصطلاحنا فشيء مقدر رسمي أصلا في الرسول كذلك لما يقال عليك نفقته لكل يوم مد هذا كان معنى تأمنت المطلب فلما يقال فلان لا ينكح زوجته يعني كل أربعة أشهر نقول ولذا صاحب الوسائلم أورده هنا استشكل سيدنا الرسول لا دلالة فيه من جمع من النساء ما لا ينكح ليس في دلالة أربعة أشهر ليس في تأمين أربعة أشهر فنقول ما لا ينكح به حسب هذا الارتكاز نعبادش هذه مجموعة الأدلة غير صحيحة صفوان ونتعرض إن شاء الله غدا لصحيحة صفوان صلى الله على محمد وآله الطاهر مرادنا من غدا يوم السبت إن شاء الله.